الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأحبة في الله، ما زال الحديث موصولا في الدورة الثالثة من دورات كتاب منار السبيل، واليوم هو 21 من شهر شعبان عام 1437 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو المجلس الرابع. وكنا قد انتهينا بفضل الله من كتاب الصلاة، ونبدأ القراءة في كتاب الجنائز والقراءة الشيخ سيد السوري. أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله: كتاب الجنائز والسنة والاستعداد للموت والإكثار من ذكره لقوله صلى الله عليه وسلم: أكثر من ذكر هذا من لذات. رواه البخاري ويقره الأنين لما روى عن عطاء أنه كرهه. قال: وتمنى الموت إلا لخوف فتنة لحديث لا تمنينا أحدكم الموت لضر أصابه، الحديث متفق عليه. وفي الحديث: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضن إليك غير مفتون. قال: عيادة المريض وتسن عيادة المريض المسلم. واحدة شخصية اهدأ. كتاب الجنازة أو الجنائز. قال: يسن الاستعداد للموت والإكثار من ذكره. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هادم اللذات. رواه البخاري. اكتب لم يروي البخاري، بل رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه بسند صحيح. هذا الحديث ليس في البخاري. قال: ويكره الأنين. اكتب الراجح أنه لا يكره. الراجح أنه لا يكره. عارفين الأنين يعني إيه؟ ها؟ التوجه. لا بأس إن الرجل يعني إيه؟ قال: وتمنى الموت إلا لخوف فتنة. لنهي النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يعني: إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. نعم. قال: وتسن. نعم هذا حديث صحيح. أي نعم. قال: وتسن عيادة المريض المسلم. قول البراء: أمرنا أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع الجنازة أو الجنائز وعيادة المرضى. متفق عليه. نعم هذا هو الصحيح، أنه يسن عيادة المريض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عاد مريضا غدوة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، ومن عاده عشية صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. نعم. وفي فضل عيادة المريض آثار كثيرة وأظن. ارجعوا لكتاب صحيح الآداب الإسلامية لشيخنا حفظه الله، ستجدون فضل عيادة المريض. نعم. يعني العلماء قالوا بعضها فيه واجب بأدلة أخرى، وبعضها قال مستحب. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال: وتسن عيادة المريض المسلم. قول البراء: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع الجنائز وعيادة المرضى. متفق عليه. وتلقينه عند موته: لا إله إلا الله لا إله إلا الله مرة، نص عليه لقوله صلى الله عليه وسلم: لقين موتاكم لا إله إلا الله. رواه أحمد ومسلم ولم يزد، فيجره إلا أن يتكلم فيعيد تلقينه لتكون آخر كلامه لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه أبو داود. وقراءة الفاتحة وياسين. قال أحمد: ويقرؤون عند الميت إذا حضر ليخفف عنه بالقرآن. وأمر بقراءة الفاتحة وعن معقل بن يسار مرفوعة: اقرأوا ياسين على موتاكم. إذن تسن عيادة المريض باتفاق، وتلقينه عند موته أي إذا حضرت الوفاة وظهرت علامات الموت لا إله إلا الله فقط. قال العلماء: وتلقينه لا إله إلا الله في هذا الموطن تتضمن محمد رسول الله. قال: ولا يزد حتى لا يتجره أو يعني يغضب الرجل أو غير ذلك، إلا أن يتكلم بكلام دنيوي فيجوز أن يعيد عليه تلقينه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. قال: وقراءة الفاتحة وياسين. أكتب الصحيح أنه لا يشرع لا قراءة الفاتحة ولا قراءة ياسين، لا بعد الموت ولا قبل الموت. ومن صحح الحديث قال: عند الاحتضار، لكن الحديث ضعيف جدا فلا يسن لا قراءة الفاتحة ولا قراءة ياسين. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال: وتوجيهه إلى القبلة على جنبه الأيمن، لأن حذيفة رضي الله عنه قال: وجهون إلى القبلة. واستحبه مالك وأهل المدينة والأوزاعي وأهل الشام. وقال صلى الله عليه وسلم عن البيت الحرام: قبلتكم أحياء وأمواتا. رواه أبو داود. اكتب: لم يصح عن حذيفة، إنما صح عن البراء بن معرور. صح عن البراء بن معرور، صححه الألباني في الإرواح. صح عن البراء ابن معمر. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال: وقول بسم الله وعلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم نص عليه، لما روى البيهقي عن بكر بن عبد الله المزني ونقضه، وعلى ملة رسول الله. قال: ولا بأس بتقبيله والنظر إليه ولو بعد تكفينه، لحديث عائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. رواه البخاري والنسائي. وقالت عائشة رضي الله عنها: قبل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مذعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل على وجهه. رواه أحمد والترمذي وصححه. نعم. أما توجيهه للقبلة أكتب: فهو قول الجمهور. الجمهور خلافا للشيخ الألباني رحمه الله فقد أعدها من بدع الجنائز، والصحيح قول الجمهور. ويستدل بأثر عن سعيد بن المسيب، ولكن الصحيح قول الجمهور أن الميت يوجه إلى القبلة. وقول بسم الله وعلى وفاة رسول الله أكتب: لا دليل عليها ولا تشرع هنا عند الوفاة، إنما تشرع عند الدفن. بسم الله وعلى ملة رسول الله أثناء تدخيله في القبر ويأتي، لكن هنا إذا مات لا تقول بسم الله وعلى وفاة رسول الله، ما يعني ورد ولا تشرع. ولا بأس بتقبيله، نعم يجوز تقبيل الميت لا بأس بذلك. وحديث أبي بكر رواه البخاري، وحديث عائشة حديث ضعيف لكن معناه صحيح. طبعا تطرق تقبل امرأة النبي، يجوز الرجل يقبل الرجل، يجوز المرأة أن تقبل أباها وابنها وخالها وعمها وزوجها، لا حرج في ذلك. هو يقبل الرجل ابنته وامه وزوجته واخته وخالته وعمته، هيروح يقبل مرات اخوه؟ ما ينفعش. ما جاز لك تقبيله في الدنيا جاز لك تقبيله عند الموت، وما منعت من تقبيله في الدنيا منعت من تقبيله عند الايه؟ عند الموت. ما انا قلت يعني وفاه كوفاه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام ليس بمشروع ولا دليل عليه. جائزة عند الدفن هتأتينا. طيب يبقى احنا كده يا اخوانا نمشيها مراحل. اول شيء لقينا واحد مريض يعمل لنا ايه؟ رحنا زرناه. خلاص خدها كده كايه؟ كقصة مش كمسلسل، كايه؟ كقصة. خلاص يبقى زرناه في الله وعدنا المريض ودعونا له، ثم هو يحتضر، جلسنا بجواره، لقينا لا إله إلا الله، مات. احنا نتكلم على مرار السبيل، ولكش دعوه ايه؟ لا بروضة المتنزه ولا بأدلة ولا بداية المتفقه ولا بالايه بغيره من كتب الشروح. مكتب الشيخ خالد اسمه ايه؟ ولا التوثيق ولا غيره، خليك في الايه؟ في المنار. احسن واحد يقول لك بقول كتبه بس. ها؟ مش دعايه ولا حاجه. نقول يبقى اما اقول لك ما الواجب عليك سؤال. ها؟ حال المحتضر حتى يغسل. اللي هيرص لي العشر حاجات بتوع البدايه المتفقه هقول له الجواب برضه. انت دلوقتي راجل كبير بتدرس في مدرسه سبيك. خلاص؟ هتقول كلام الايه؟ المصنف. مش واحد يقول لي طب ينفع اقرا منار السبيل واجاوب من بدايه المتفقه؟ ما ينفعش طبعا. قال ان يقول بسم الله وعلى وفاه رسول الله قلنا لا تشرع. يبقى هو احتضر لقنا لا اله الا الله نطق بها الحمد لله حسن خاتمه مات وجهناه للقبله دعونا له قبلناه خلاص. المرحلة الثانية مرحلة ايه؟ نغسل ونكفل ونصبغ. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله فصل في غسل الميت. وغسل الميت فرض كفاية إجماعا لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي وقصده ناقته اغسلوه بماء وسدر وكفلوه في ثوبيه متفق عليه. وشرط في الماء الطهورية والإباحة كباقي الأغسال وفي الغاسل الإسلام والعقل والتمييز لأنها شروط في كل عبادة والأفضل ثقة عارف بأحكام الغسل ليحتاط فيه لقول ابن عمر رضي الله عنهما لا يغسل موتاكم إلا المأمونون. إذا أول مسألة في تغسيل الميت حكم تغسيل الميت فرض كفاية. وفرض الكفاية العلماء يقولون اكتب هذه القاعدة المقصود فيه الفعل لا الفاعل. المقصود فيه الفعل لا الفاعل. الفعل ليس وليس الفاعل. المقصود في فرض الكفاية الفعل وليس الفاعل. الكتابة دي وانا بدور في النسخ القديمة عندي من منار السبائل وجدتني قد كتبتها خلف شيخنا حفظه الله منذ 20 سنة. يعني اذكر هذا الدرس كان في 13 من ربيع الاخر عام 1417 كتبت هذه الفائدة ولم افهمها الا اول امس وانا احضر. احنا دايما بناخد فرض الكفايه اذا قام به من ايه؟ من يكفي سقط عنه وعاملين مؤلفين ومؤلفين في الوصول والفقه والكلام ده. فانا قعدت افكر في الكلمه دي مكتوبه بالقلم والرصاص كده في هامش المنار فرض الكفايه المقصود فيه الفعل لا الفاعل. يعني ايه معنى الكلام ده؟ ها؟ دعك من الميت بقى، احنا عايزين فرض الكفايه على العموم. مش بنتكلم على الميت هنا، بنتكلم على فرض الايه؟ الكفايه. نعم، اتفضل الشيخ ربيع. احسن. يعني المراد بفرض الكفايه ان العمل ده يتم. مين اللي يعمله بقى؟ مين الفاعل؟ مش قضيه عندي. السيد، محمد، عنتر، اسامه، اي حد. المهم عندي الفعل يتم. لا وليس الايه؟ يبقى في فرض الكفايه المقصود الفعل لا الايه؟ لا الفاعل. وفرض الكفايه اذا قام به من يكفي سقط عن الايه؟ عن الباقي. طيب اول مساله غسل الميت فرض كفايه، يكفي في غسل الميت كام؟ ممكن اثنين، واحد يصب الميه والثاني يغسل. وممكن نقول ثلاثه، واحد يساعد اللي بيغسل يقلل معاه. وممكن أربعة، لكن في بعض الناس تلاقي غرفة ممتلئة 10 15 20. إيه يا عم؟ اخرجوا، لا تسمح بهذا العدد. طيب نمرة 2 قال شرط في الماء الطهورية، ماء طهور لا بأس، والإباحة اكتب لا يشترط. الإباحة أن يكون ماء مباح. هل يجوز تغسيل الميت بماء مغسول؟ آه. طب والإثم على مين؟ على الغاسل. تمام؟ قال وفي الغاسل الإسلام. فعش نجيب واحد نصراني يغسل الايه؟ الميت. والعقل والتمييز والأفضل ثقة عارف بأحكام الغسل. الحمد لله بانتشار السنة انتشر ان كل اللي بقى يغسل الاخوة في كل مكان ولا بأس بذلك، وينشرون هذه السنة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال والأولى به وصيه العدل، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أوصى أن تغسل امرأته وأسماء بنت عميس فقامت بذلك، وأوصى أنس أن يغسل محمد بن سيرين ففعل. الأثر ضعيف، وفي حديث أسماء بنت عميس قال فقدمت أو فقدمت بذلك، صحيح كما قال الشيخ فقامت بذلك، والحديث ضعيف والمعنى صحيح. يجوز للمرأة أن تغسل زوجها، ويجوز للرجل أن يغسل امرأته، لكن لا يجوز للرجل أن يغسل ابنته البالغة ولا أمه ولا أخته ولا بنته، لا يجوز. يجوز فقط أن يغسل زوجته، ويجوز للمرأة أن تغسل زوجها. لكن السؤال، إذا غسلت المرأة زوجها بمن تستعين؟ وإذا غسل الرجل امرأته بمن يستعين؟ إذا غسلت المرأة زوجها تستعين بأمه وأخته. بأمه وأخته؟ بأخيها وأبيها. بأبوها. طيب والرجل يستعين بمن؟ نعم، كل يستعين بمحارمه، وخلص نفسك. كل يستعين بايه؟ بمحارمه. يبقى المرأة ما تغسل زوجها ما تاخدش معاها حريم، ما تاخد اخوها، ما تاخد ابوها، ما تاخدش اخوه، ها، ولا ابن عم، لكن تاخد ابنه. نعم، احسن والله، هذه فكرة طيبة. ايه رايكم ونساء يفرحوا ايه؟ اخونا اسمه ايه؟ بلاش؟ مرته مش هنا يا شيخ. الاهل معاك تحت؟ الله المستعان. طيب الاخ بيقترح ان كل اخ يتزوج 2 3 4 ويوصي ان هم يغسلوه. ابشر. نعم. الله المستعان. بس اخشى ان يعجل بتغسيلك. نعم يقرا. احنا كنا قلنا مش هنتكلم في التعدد عشان في مشاكل بتحصل، انت حرين. احسن الله اليكم شيخنا. قال المصنف اذا شرع في غسله ستر عورته وجوبا. قال في المغني، قاله في المغني لا نعلم في ذلك، قال بس مش قال في المغني لا نعلم في ذلك خلافا لحديث علي رضي الله عنه لا تبرز فخذك ولا تنظر الى فخذ حي ولا ميت، رواه ابو داود. ثم يلف على يديه خرقة فينجيه بها، لأن النظر إلى العورة حرام فلمسها أولى، ويجب غسل ما به من نجاسة، لأن المقصود بغسله تطهيره حسب الإمكان، ويحرم مس عورة من بلغ 7 سنين لما تقدم، وسن ألا يمس سائر بدنه إلا بخرقة، لما روي أن علي رضي الله عنه غسل النبي صلى الله عليه وسلم وبيده خرقة يمسح بها ما تحت القميص. ذكر المروذي عن أحمد وللرجل أن يغسل زوجته وأمته أحسن الله إليك. لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك، رواه ابن ماجة. وغسل علي فاطمة رضي الله عنها ولم ينكره منكر فكان إثماعا، قاله في الكافي وبالنسبة. يبقى إذا أول شيء في غسل ستر العورة ولف خرقة وإزالة النجاسة اللي هو تنجية الميت وغسل سائر البدن ويحرم مس عور من بلغ 7. إذا من كان دون 7 هيتكلم عنها، يجوز مس عورتها والنظر إليها ولا شيء من الرجل والمرأة. وكذلك كما ذكرنا يجوز للرجل أن يغسل امرأته وأمته، ويجوز للأمة والزوجة أن يغسل أن تغسل زوجها وسيدها. نعم. خرقة هو ده استحب الشيخ الألباني أن المغسل يفضل لابس جوانت في ديل اثنين طول الغسل، هذا أولى، هذا أولى، وأصبح أمرا ميسورا مع وجود الكفوف الطبية في الصيدلية. ما عادش طبعا حتة القماشة اللي بيخيطوها دي، طب واحد ملقاش ما تغسلش يقول روح الصيدلية، حتى لو الصيدلية بعيدة هياخد توك توك موتوسيكل يجيب لك اللي أنت عايزه قبل ما تبدأ في في الغسل. أحسن الله إليكم شيخنا. قال: وبنتا دون 7، قاله القاضي وأبو الخطاب وكرهه سعيد والزهري. وللمرأة والصحيح الجواز، والصحيح الجواز يعني لو رجل عنده بنت عندها 3 سنين 4 سنين ماتت يغسلها، الجواب نعم لا بأس بذلك. أحسن الله إليكم شيخنا. قال: وللمرأة غسل زوجها وسيدها وابن دون سبع حكاه ابن المنذر إجماعا لحديث أبي بكر السابق. وقالت عائشة رضي الله عنها: لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. رواه أحمد وأبو داود. ولما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم غسله النساء. وحكم غسل الميت فيما يجب ويسن كغسل الجنابة لقوله صلى الله عليه وسلم: للنساء اللاتي غسلن ابنته ابدأنا بميامينها ومواضع الوضوء منها. رواه الجماعة. لكن لا يدخل الماء في فمه، لكن لا يدخل الماء في فمه وأنفه في قول الأكثر، بل يأخذ خرقة مبلولة فيمسح بها أسنانه ومن خريه ليقوم مقام المضمضة والاستنشاق لحديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ويقر الاقتصار في غسله على مرة. قال أحمد: لا يعجبني أن يغسل واحدة، ولقوله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته: اغسلناها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر إن لم يغسل. إذن هو يتكلم هنا في مسألة وصفة الغسل. قال أيضا غسل الميت غسل الحي، أنه يبدأ بإزالة الأذى وبعدين الوضوء يوضئه للصلاة، ثم يعني سنذكر صفة الغسل بعدما ينتهي. لا يدخل الماء في أنفه. أيضا يكره الاغتسال أو الاغتسال على غسلة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بـ3، قال أغسلنها 3، يبقى أقل العدد اللي بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم كان 3. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال: إن لم يخرج منه شيء فإن خرج وجب إعادة الغسل إلى 7، فإن خرج بعدها حشي بقطن، فإن لم يستمسك فبطين حر، ثم يغسل المحل. قال أحمد: لا يزاد على 7 خرج منه شيء أو لم يخرج، ولكن يغسل النجاسة ويحشو مخرجها بالقطن. قال: ويوضأ وجوبا ولا غسل لجنب أحدث بعد غسله لتكون طهارته كاملة، وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الوضوء ولا الغسل لما فيه من الحرج. قال: إذن هنا يقول إذا خرج من الميت شيء بعد الغسل يعيد الغسل إلى 7، ويعني فإن لم يستمسك فبطين الحر. طبعا دلوقتي يقوم مقام الطين طبعا اللي هو اللزق الطبي والقطن وما شابه ذلك، سواء كان مكان الخروج أو جرح أو حرق أو ما شابه ذلك، بيبدأ سنبين كل هذه المسائل إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال: الشهيد وشهيد المعركة لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم، رواه البخاري. قال: والمقتول ظلما لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، لحديث سعيد بن زيد مرفوعا: من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون اهله فهو شهيد. رواه ابو داود والترمذي وصححه. وعنه يغسل ويصلى عليه، لان ابن الزبير غسل وصلي عليه. فاما الشهيد بغير قتل كالمطعون والمقتول فيغسل، لا نعلم فيه خلافا. قاله في المغني: اكتب عنه يغسل، اكتب وهو الراجح، ان غير شهيد المعركه يغسل ويكفن ويصلى عليه. غير شهيد المعركة يغسل ويكفن ويصلى عليه. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف: ويجب بقاء دمه عليه، لأمره صلى الله عليه وسلم بدفن شهداء أحد بدمائهم ودفنه في ثيابه، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن ينزع عنه الحديد والجلود وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم. رواه أبو داود وابن ماجه. فإن سلب ثيابه كفن في غيرها، لأن صفية رضي الله عنها أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين ليكفن حمزة فيهما، فكفنه في أحدهما وكفن في الآخر رجلا آخر. قال يعقوب بن شيبة: هو صالح الإسناد. قال: وإن حُمل فأكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم أو عطس أو طال بقاؤه عرفاً فهو كغيره يغسل ويصلى عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل سعد بن معاذ رضي الله عنه وصلى عليه وكان شهيداً. وصلى المسلمون على عمر وعلي رضي الله عنهما وهما شهيدان. قالوا في المغني: قال: أو قل أو قتل وعليه ما يوجب الغسل من نحو جنابة فهو كغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم أحد: ما بال حنظلة بن الراهب؟ إني رأيت الملائكة تغسله. قالوا: إنه سمع الهائعة فخرج وهو جنب ولم يغتسل. رواه الطيالسي. أكتب الصحيح أنه لا يغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل حنظلة، إنما غسلته الإيه؟ الملائكة. يبقى شهيد المعركة سواء كان جنب أو غير جنب لا يغسل. نعم، لأن لا دلالة في هذا الحديث على أنه يغسل من قبل الآدميين. أحسن الله إليكم شيخنا. قال: وإن سقط من دابته أو تردى من شاهق أو ورد ميتا لا أثر به غسل وصلي عليه، نص عليه، لأنه ليس بقتيل الكفار. وتأول أحمد قوله صلى الله عليه وسلم: ادفنوهم بكلومهم. وإن سقط من الميت شيء غسل وجعل معه في أكفانه، فعلته أسماء بابنها، فإن لم يولد إلا بعض الميت غسل وصلي عليه، لإجماع الصحابة رضي الله عنهم. قال أحمد: صلى أبو أيوب على رجل، قال: صلى أبو أيوب على رجل، وصلى عمر على عظام بالشام، وصلى أبو عبيدة على رؤوس بالشام. قال: رواهما عبد الله بن أحمد. وقال الشافعي: ألقى طائرا يدا بمكة من وقعة الجمل عرفت بالخاتم، فكانت يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد، فصلى عليها أهل مكة. قال: وسقط لأربعة أشهر كالمولود حيا يغسل ويصلى عليه، نص عليه، لحديث المغيرة مرفوعا: والسقط يصلى عليه. رواه أبو داود والترمذي وصححه. قال: ولفظه: والطفل يصلى عليه، وذكره أحمد واحتج به. قال: ولا يغسل مسلم كافرا ولو ذميا، ولا يكفنه ولا يصلى عليه ولا يتبع جنازته، لأن في ذلك تعظيما له. وقد قال الله تعالى: لا تتولوا قوما غضب الله عليهم الآية، بل يوارى لعدم من يواريه من الكفار كما فعل بأهل القليب يوم بدر. وعن علي رضي الله عنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن عمك الشيخ الضال قد مات. قال: اذهب فواره. رواه أبو داود والنسائي. أحسن الله إليك. وقراءة الشيخ زبير. نرجع إلى هذه المسألة. قال: نعلق على المسائل ثم نبين الصفة. قال: وإن حُمل فأكل أو شرب أو نام أو بال، أو يعني اكتب إذا طال بقاؤه عرفا فإنه يغسل، اللي هو مين؟ اللي هو مجروح المعركة، هو لا يسمى شهيد لأنه لم يموت في الله. حتى الذي مات في الحرب لا ينبغي، هذه فائدة نذكرها، لا ينبغي أن نشهد لأحد بالشهادة، نقول الشهيد فلان، إذا أردنا نقول نحسبه من الشهداء والله حسيبه ولا نزكي على الله، أما أن نجزم لا نجزم إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شهيد كعثمان وعمر وغيرهما. قال فإذا طال بقاه عرفا فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بسعد بن معاذ رضي الله عنه. طيب إذا قطع عضو من حي هل يصلى عليه؟ رجل عنده السكر، قطعت رجله أو قطع ذراعه أو قطعت أذنه أو شيء من ذلك، أو قطع جزء من أمعائه أو كلية من كليتيه أو أي شيء، هل هذا المقطوع يغسل ويكفن ويصلى عليه؟ الجواب أنه يغسل ويكفن ويلف ثم يدفن ولا يصلى عليه، هذا إذا كان صاحبها ما زال حيا. أما إذا كان غريق أو حريق فلم يوجد غيرها فإنها تغسل وتكفن ويصلى عليها. وكذلك السقط لأربعة أشهر فأكثر، اكتب الذي نفخ فيه الروح، يبقى العبرة بنفخ الروح في السقط، فإذا كان نفخ فيه الروح فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه استحبابا، ويستحب أن يسمى كذلك ليحتسبه، أن يطلق عليه اسم. زوجته وضعت سقط لسبعة أشهر يدفنه ويقول يسميه مثلا فلان، لا بأس. كذلك إذا مات كافر بين مسلمين فإنه لا يغسل ولا يكفن، إنما يعني يلف في ثيابه ويلقى في حفرة ويوارى كما فعل بأهل القرية وبعم النبي صلى الله عليه وسلم الذي هلك كافرا. طيب إذا باختصار صفة الغسل على السنة أن يوضع الميت على خشبة الغسل، أن يستر من السرة إلى الركبة، أن يلبس خرقة على يد اليسرى فينجي الميت وجيدا، ثم يوضعه وضوءه للصلاة، ثم يغسله بالماء القراح أول مرة، يعني يغسل رأسه جيدا، ثم الشق الأيمن، ثم الشق الأيسر، ثم الثانية بالماء والصابون، ثم الثالثة بالماء والطين. إن احتاج إلى رابعة يضيف إليها خمسة، خامسا يكون ذلك وترا، وتكون الأخيرة بالطين، الأخيرة بالكافور، آخر غسلة دائمة هي التي تكون بالطين. تمام؟ إذا احتاج إلى لف أو إلى خياطة أو إلى شيء من ذلك كالمبطون والمجروح لا حرج في ذلك. كذلك المحروق على قدر الاستطاعة يرش عليه الماء، إذا كان الحرق من الدرجة الأولى ولا يستطيع أن يمسه بماء أو بيده يرش عليه الماء فقط. والمرأة كالرجل إلا أنها تختلف في مسألتين، إذا كانت حاملا لا يضغط على بطنها كما لا يعصر البطن كما يعصر بطن الرجل، وأيضا يضفر شعر رأسها ثلاث نفائر ناصيتان وقر ويلقى خلفها، هذه مسائل الغسل. وعشان الأمر واقع عملي حد عنده أي سؤال في الغسل سريعا كده؟ ما فيش، الحمد لله، ندخل على الكفن. آمين يا رب. إيه؟ خلاص قبل المستطاع، الموجود سليم نغسله، واللي مش موجود بنيجي نعمل ايه يا اخوانا؟ عشان برضو الامر ده احنا احيانا بيبقى الانسان محروق او مبطون او مجروح وجاي قطع، نسال الله السلام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال صدقه السر تقي ميتة السوء وتطفئ غضب الرب، من اراد ان يموت هذه الميته عليه بصدقه السر دائما. طب نعمل ايه؟ احنا بنجيب الكفن ونرفع نحط بين الطبقة الثانية والثالثة كسم شمع. شمع زي بتاع السطح كده. بحيث لا يتسرب منه الدماء إلى الطبقة الايه؟ الطبقة الأولى والثانية. ثم نضع الطبقة الثالثة، ثم نجمع أشلاء الميت ونضعها، ثم نلفه ونربطه جيدا حتى لا يتسرب، وممكن نكيس الكفة أو الشمع لا بأس لذلك، ثم يعني نسأل الله العافية. نعم. رش الماء ويغسل الموجود. النوم أحسن من النوم. إذا لم يمكن الغسل تيميمه. نعم. الحانوت الآن الكافور موجود والمسك موجود، ولو هذه العطور تقوم مقامها لا حرج إن شاء الله. نعم. لا هو يدفن فقط، الرحم الجزء من المعدة كده يدفن فقط. نعم. قال المصنف رحمه الله: فصل. وتكفينوه فرض كفاية لقوله صلى الله عليه وسلم: كفنوه في ثوبي. متفق عليه. والواجب ستر جميعه لقول أم عطية: فلما فرغنا ألقى إلينا حقوه فقال: أشعرنها إياه ولم يزد على ذلك. رواه البخاري. سوى رأس المحرم ووجه المحرمة لقوله: ولا تخمروا رأسه بثوب لا يصف البشر ليستره. ويجب أن يكون من ملبوس مثله، لأنه لا إجحاف به على الميت ولا على ورثته ما لم يوصي بدونه، لأن الحق له وقد تركه. وقد أوصى أبو بكر الصديق أن يكفن في ثوبين كان يمرض فيهما. رواه البخاري. نعم، تكفين الميت فرض كفاية، الواجب ستر جميع البدن سوى رأس المحرم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة منبيا، وكذلك وجه المحرمة، لكن لا يكشف إلا في القابل ولا يكون يكفنها يعني محارمها إن أمكن. يكره المغالاة في الكفن فيكون من الثياب العادية لأنه سيملى. أيضا السنة كما سيذكر. نعم. قال رحمه الله: والسنة تكفير الرجل في سلاسل فائف بيض من قطن. قال الترمذي: العمل عليه عند أكثر أهل العلم، تبسط على بعضها ويوضع عليها مستلقيا، ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن. انتبه معي هكذا، هنعتبر هذه اللفائف الثلاث، نعتبر هذه اللفائف الثلاث تبسط على بعضها ثم توضع هكذا، ثم يوضع الايه الميت هكذا عليها، ثم تلف الطرف الأيمن على الأيسر واحدة واحدة هكذا، هذه الأولى، ثم الثانية تستره جميعه هكذا، هذه الثانية، ثم الثالثة كذلك، ثم يربط. لا قميص ولا عمامة ولا سترة سفر ولا شيء من ذلك، كما سيذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيهن قميص ولا عمامة أدرج فيهن إدراج. نعم. تبسط على بعضها ويوضع عليها مستلقيا، ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم طرفها الأيمن على الأيسر، ثم الثانية ثم الثالثة كذلك، لقول عائشة: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث أثواب بيض سحولية جدد يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة أدرج فيها إدراجا. متفق عليه. والأنثى في خمسة أثواب من قطن: إزار وخمار وقميص ولفافتين، لحديث ليلى بنت قائف الثقفية قالت: كنت في من غسل أم كلثوم ابنة النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقى ثم الدرع ثم الخمار ثم المحفة، ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر. رواه أبو داود. حديث ضعيف، لذلك الشيخ الألباني خالف الجمهور وقال المرأة كالرجل تماما في ثلاثة أسواب، لكن قول الجمهور أولى لأنه أسطر إلى المرأة. نعم. أن المرأة في خمسة أسواب. نعم. والصبي في ثوب واحد لأنه دون الرجل. نعم. ويباح في ثلاثة ما لم يرثه غير مكلف. والصغيرة في قميص ولفافتين بلا خمار نص عليه، ويكره التكفين بشعر وصوف لأنه خلاف فعل السلف. اكتب بل الأولى في الصبي والصغيرة أن يكون ثلاثة أثواب. ويكره التكفين بشعر وصوف لأنه خلاف فعل السلف، ومزعفر ومعصفر ولو لامرأة لعدم وروده عن السلف، ومنقوش لذلك ولأنه لا يليق بالحال، ويحرم بجلد لأمره صلى الله عليه وسلم بنزع الجلود عن الشهداء، وحرير ومذهب لتحريمه على الذكور في الحياة، ويكره تكفين المرأة بالحرير. فصل. والصلاة عليه فرض كفاية لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا على أطفالكم فإنهم أفراطكم، وقوله في الغال: صلوا على صاحبكم، وقوله في الغال: صلوا على صاحبكم، وقوله: إن صاحبكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه، وقوله: صلوا على من قال لا إله إلا الله، والأمر للوجوب. نعم، هذا أيضا فرض كفاية، وهو قول الجمهور خلافا للظاهرية. خلافا للظاهرية، الجمهور على أن الغسل والتكفين والصلاة فرض كفاية. أيضا للآثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وتسقط بمكلف ولو أنثى لأنها صلاة ليس من شرطها الجماعة فلم يشترط لها العدد. وشروطها ثمانية: النية والتكليف واستقبال القبلة وستر العورة واجتناب النجاسة، لأنها من الصلوات فأشبهت سائرهن، وحضور الميت إن كان بالبلد فلا تصح على جنازة محمولة أو من وراء جدار، وإسلام المصلي والمصلى عليه وطهارتهما ولو بتراب العذر لما تقدم، ولا يصلى على كافر لقوله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. نعم، لأن شروط صلاة الجنازة هي شروط الصلاة العادية، لكن المصنف هنا استثنى شرطا واحد. ما هو؟ احنا عندنا شروط صحة الصلاة كام؟ 9، وهنا قال شروط صلاة الجنازة 8. ما الشرط الذي تركه المصنف؟ أو ما هي الشروط التي تركها المصنف؟ ها؟ دخول الوقت. أحسنت، دخول الوقت. نعم. قال رحمه الله: وأركانها 7: القيام في فرضها لأنها صلاة وجب القيام فيها كالظهر، والتكبيرات 4 لأن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على النجاشي 4 متفق عليه، وقراءة الفاتحة لعموم حديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب بأم القرآن، وصلى ابن عباس على جنازة فقرأ بأم القرآن وقال لأنه من السنة أو من تمام السنة، رواه البخاري. والصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم لما يأتي، والدعاء للميت لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، رواه أبو داود. والسلام لعموم حديث، وتحليلها التسليم، والترتيب لما يأتي. كما هو معلوم لديكم، صلاة الجنازة 4 تكبيرات على من حضر من موتى المسلمين. كل جنازة تسمعوا إيه؟ التكبيرة الأولى الفاتحة، لكن نضيف مسألة: ما فيش دعاء استفتاح في صلاة الجنازة. نعم؟ طيب، ما فيش دعاء استفتاح في صلاة الجنازة، تبدأ على طول: الله أكبر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وتقرأ الفاتحة، ثم نصف التشهد، ثم الصلاة على ثم الدعاء للميت في الثالثة والرابعة. نعم. قول يا سيدي. نعم. بعض العلماء ذكرها وبعض العلماء كره ذلك، والأولى تركها. الأصل أن دعاء للميت يخونا في الثالثة والرابعة، لكن لو دعا للحي لا بأس، لكن أنا أرى أن يكثر من الدعاء للميت. نعم. قال رحمه الله: لكن لا يتعين كون الدعاء في الثالثة، بل يجوز بعد الرابعة، وصفتها أن ينوي ثم يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على محمد كفي التشهد ثم يكبر ويدعو للميت بنحو اللهم ارحم، ثم يكبر ويقف بعدها قليلا ويسلم، لما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى، ويقرأ في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرتين ولا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سرا في نفسه. رواه الشافعي في مسنده والأسرم. وزاد هذا فيه دليل على أن الدعاء للميت في الثالثة والإيه والرابعة. نعم. وزاد: السنة أن يفعل من وراء الإمام، أن يفعل من وراء الإمام مثل ما يفعل إمامهم. وروى الجزجاني عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر على الجنازة أربعا ثم يقول ما شاء الله ثم ينصرف. قال الجزجاني: كنت أحسب هذه الوقفة ليكبر آخر الصفوف. وتجزئ واحدة عن يمينه. قال الإمام أحمد عن ستة من الصحابة: ليس فيه اختلاف إلا عن إبراهيم. ولو لم يقل ورحمة الله لما روى الخلال وحرب عن علي رضي الله عنه أنه صلى على زيد بن الملفق فسلم واحدة عن يمينه: السلام عليكم. ويجوز التسليم تسليمتين، وهو قول الجمهور خلاف النحو. ثلاث خلاف تركهم، ومنهم التسليم على الجنازة كالتسليم في الصلاة. التسليم على الجنازة كالتسليم في الايه؟ في الصلاة. نعم. قال رحمه الله: ويجوز أن يصلي على الميت من دفنه إلى شهر وشيء وشيء قليل كيوم ويومين. قال أحمد: ومن يشك في الصلاة على القبر يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة وجوه كلها حسان. وقال: أكثر ما سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أم سعد بن عبادة بعد شهر، ويحرم بعد ذلك نص عليه، لأنه لا يتحقق بقاؤه على حاله بعد ذلك، ويصلى على الغائب بالنية لصلاته عليه السلام على النجاشي. قال في الاختيارات: ولا يصلي كل يوم على غائب لأنه لم ينقل، ولا يصلى كل يوم على غائب لأنه لم ينقل. يؤيده قول الإمام أحمد: إذا مات رجل صالح صلي عليه، واحتج بقصة النجاشي. وده ترى إن كثير من الناس بيأخذ إذا مات رجل صالح يقول لك يلا نصلي عليه صلاة الإيه؟ الغائب. وهذا والله أعلم الأولى الوقوف عند السنة، أن الصلاة الغائب تصلى على من لم يصلى عليه. كالجماعة مثلا اللي ماتوا في الطائرة الأسبوع الماضي، لا بأس إن احنا نصلي عليه صلاة الغائب. كذلك الذي يموت مثلا غريق في البحر أو ولم نجد له أثر يصلى عليه، أو مات في بلد الكفار ولم يصلوا عليه فإنه يصلى عليه صلاة الغائب. أما مسألة أن يصلي على الميت من دفن إلى شهر، فهذا يعني لا دليل على أن من جاء بعد شهر يحرم عليه أن يصلي. أبقى أن الرجل كان مسافرا وجاء بعد شهرين أو ثلاثة ووجد قبر لعمه أو لأبيه، هل يجوز أن يصلي عليه؟ لا يوجد ما يمنع ذلك. كما قلنا قبل ذلك أنه يجوز إذا زاد عن أربعة أيام يقصر الصلاة، لكن هذا جاء. طب ما يدرك أنه لو جاء بعد شهر وأسبوع لم يصلي عليها؟ خصوصا أنه ليس هناك نهي في هذا. نعم. إذا كده إحنا بفضل الله يعني حضرنا الاحتضار وزورنا المريض ولقناه الشهادة وغسلناه وكفناه وصلينا عليه، فاضل لنا إيه؟ ندفن ونعزي ونطلع نتغدى. خلاص أخرنا؟ فإن شاء الله إيه؟ هندفن ونعزي وبعدين نطلع نتغدى، والأخوات اللي هيوصلوا معانا إن شاء الله. الشيخ وسام لهم غداء ولا ليس للنساء غداء؟ أظن يكون إجحاف إن لم يكن للنساء غداء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. وحمله ودفنه فرض كفاية لقوله تعالى: ثم أماته فأقبره. قال ابن عباس: أكرمه بعد دفنه، ولأن في تركهما هتكا لحرمتها، ولأن في تركهما هتكا لحرمتها وأذى للناس بها. لكن يسقط الحمل والدفن والتكفين بالكافر، لأن فاعلها لا يختص بكونه من أهل القربة، ويكره أخذ الأجر على ذلك وعلى الغسل لأنها عبادة. وسن كون الماشي أمام الجنازة لقول ابن عمر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر يمشون أمام الجنازة، رواه أبو داود. والراكب خلفها لحديث المغيرة بن شعبة مرفوعا: الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها، صححه الترمذي. والقرب منها أفضل كالإمام في الصلاة. من الذي علم الإنسان الدفن؟ الغراب. لماذا كان الغراب دون غيره من الحيوانات؟ تعرف ليش الغراب؟ اشمعنى الغراب يعني؟ عشان هو غراب. جزاك الله خير على هذا الجواب الماتع النافع الشافي الكافي. طيب، حد يعرف؟ ها؟ له منقار؟ فالهدهد له منقار، والنسر له منقار، والصقر له منقار، والحمامة له منقار، والديك له منقار. خيسة يعني هذا ما تميل إليه النفس بلا قراءة، إن كان يعني جعل الغراب هو من أبخس الحيوانات أو الطيور، يوافق المقام اللي هو مقام قتل ابني آدم أحدهما للإيه؟ للآخر. يعني ممكن، لكن ارجعوا للتفسير، ده مش تفسير، ده خطير عندي ومش هو الحال، ولا يجوز لأحد أن ينقل هذا الكلام عنه. تمام؟ حد عارف؟ قرأت ولا اجتهاد؟ لا بلاش اجتهادات، خلينا التفسير موجود يا اخواننا، وفي ما شاء الله علماء في تفاسير. انا شاري تفسير السند ولسه ما فتحتوش، لكن لعلي افتحه. يعني في حاجات زي كده، ايه تفسير الطاهر بن عاشور، كان اوصى به الدكتور عبد الرحمن فودة حفظه الله، كان بيعطينا في دار العلوم بلاغة النظم القرآني، فأوصانا بشراء هذا الايه التفسير. أظن التحرير التنوير، التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور. يعني دايما يذكر من فرقات القرآن الفرق بين ابن وولد، فرق بين أب ووالد، فرق بين البحر واليم، فرق بين غلام وولد، هكذا يعني في هذه المسائل البلاغية في القرآن، يعني بين انفجرت وانبجست، يعني المتشابهات المترادفات في كتاب الله اللي هو بيسمى العلماء بلاغة النظم القرآن. نعم. أيضا يشمل بلاغة ترتيب السور وترتيب الآيات وغير ذلك، كلام جميل يعني. طيب، قلنا عدة جمل ذكرها في هذا الفصل: دفن الميت فرض كفاية للأدلة وللعلة. الأدلة قوله تعالى: ثم أماته فأقبره، والعلة حتى لا يكون يعني فيه أذى للناس وهتك لحرمة الميت حتى ولو كان كافرا. أيضا لا يشترط الإسلام في الدفن، ممكن واحد كافر يدفن المسلم، لأن العبرة إيه؟ الدفن، بخلاف الغسل والتكفين. كذلك يؤخذ أخذ الأجرة على الغسل أو على التكفين والدفن. اكتب فإن أخذ فلا بأس، فإن أخذ فلا بأس. يعني رجل انتهن مهنة المغسل، يعني بنسميها عندنا في مصر الإيه؟ الحانوتي. ها؟ واحد يموت، والكلام ده يا اخواننا احنا لا نشعر به في الارياف، جماعة بتوع القاهرة يصعب عليهم هذا الأمر. ليه؟ لأنه ممكن يموت له ميت ولا يجد من يقف بجواره ولا كذا، فبيتصل بالمؤسسات المتخصصة لذلك، بيجيبوا له عربية اسمها تحت الطلب، ينقلوه ياخدوه يغسلوه يكفنوه يدفنوه. وعايزين بس أحيانا يعني بقول لهم خليكم هنا بس وابعتوا عربية معانا تورينا ليه مقابر العائلة واحنا ندفن وكده وخلاص، وهو يفضل في الله المستعان. فأنتم في نعيم أهل القرى حتى وإن كان عندكم الناموس. خلاص يا أخواني. كذلك في مشي اتباع الجنازة، قال سن كون الماشي أمام الجنازة والراكب خلفها، أما الراكب خلفها فنعم، وأما الماشي فالراجح حيث شاء منها. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها، يبقى أمامها خلفها عن يمينها عن يسارها، المهم يكون قريبا منها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويكره القيام لها لقول علي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد، رواه مسلم. ورفع الصوت معها ولو بالذكر والقرآن لحديث لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار، رواه أبو داود. وسنة أن يعمق القبر ويوسع بلا حد لقوله صلى الله عليه وسلم في قتل أحد: احفروا وأوسعوا وأعمقوا، رواه أبو داود والترمذي وصححه. وقوله للحافر: أوسع من قبل الرأس وأوسع من قبل الرجلين، رواه أحمد وأبو داود. قال أحمد: يعمق إلى الصدر، لأن الحسن وابن سيرين كانا يستحبان ذلك. و الفائدة بس أتى بها الشيخ عطل حفظه الله في مسألة اختيار الغراب. قال القاسمي: الغراب لأنه قال طائر من عادته دفن الأشياء، فضرب به المثال، فجاء غراب فدفن شيئا فتعلم منه ابن آدم ذلك، في هذا في محاسن التأويل. وقال الأيوسي في شروح المعاني، قال: الحكمة في كون المبعوث غراب دون غيره، قال: لأنه يتشاءم به في الفراق والاضطراب، أو لأن من عادة الغراب دفن الأشياء. يعني ممكن تمشي هذا وذاك قريبا مما ذكرنا، جزاك الله خير شيخ عطر. نكمل مسألة طبعا القرب منها أفضل، يكره القيام لها، هو لا يكره، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قام ثم ترك، لما حتى كان يقوم لجنازة الكافر ويقول أليست نفسا، ثم ترك القيام، فلو قام رجل لا حرج. قال: والسنة أن يعمق القبر ويوسع بلا حد. اكتب يعني، أو هو ذكر: ويكفي ما يمنع السباع والرائحة. طبعا هنا مسألة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوسعوا وأعمقوا القبر، وهيذكر مسألة الدفن في شق أو في لحد كما سيذكرنا. قال رحمه الله: ويكفي ما يمنع السباع والرائحة لأنه حصل به المقصود، وكره إدخال الخشب وما مسته نار كآجر تفاؤلا ألا يمس الميت نار. قال إبراهيم النخعي: كان يستحبون اللبن ويكرهون الخشب والآجر، ووضعوا فراش تحته وجعلوا مخدة تحت رأسه، نص عليه لما روي عن ابن عباس أنه كره أن يلقى تحت الميت في القبر شيء، ذكره الترمذي. وعن أبي موسى: لا تجعلوا بيني وبين الأرض شيئا. وسن قول مدخله القبر: بسم الله وعلى ملة رسول الله، رواه أحمد والترمذي وقال حديث غريب. ويجب أن يستقبل به القبلة لقوله صلى الله عليه وسلم في الكعبة: قبلتكم أحياء وأمواتا، ولأنه طريقة المسلمين بنقل الخلف عن السلف. ويسن على جنبه الأيمن لأنه يشبه النائم، وهذه سنته. ويحرم إذن كره إدخال القبر خشب أو ممسته النار. اكتب: لا دليل عليه، لا دليل على الكراهة. وسن قول مدخله أو مدخله بسم الله وعلى ملة رسول الله هنا نعم تسن في هذا الموطن، ويجب أن يستقبل به القبلة أي بوجهه على شقه الأيمن، وعندنا هنا في مصر يكون رأسه إلى الغروب ورجله إلى الشروق، فيستقبل به القبلة على جنبه الأيمن، ويحرم دفن غيره عليه أو معه إلا لحاجة. نعم إلا إيه؟ نعم هو هو هو يقصد في البناء أو في الأمن، موضوع مثلاً قلنا في مية أو خبز أو حنة أو شيء من المبتدع دي، تقريباً الشيخ الألباني ذاكر ونوصيكم بقراءة هذا الكتاب أحكام الجنائز، تقريباً 430 بدعة في بدع الجنائز، يعني نسينا منهم في مصر هنا 60-70 كده موجودين بيننا يعني يقرأوها. هذا كلام، لكن يا اخواننا الاصل ما ثبت في السنه هو المسنون وما عدا ذلك فليس بشيء. قال الا لضروره، لا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قتل بدر. قال وسن حث التراب عليه ثلاثا ثم يهاب. هذه سنه مجهوله، هذه سنه مجهوله، بعد الدفن كده تاخذ ثلاث حفنات تراب وتلقيها على كفن الميت، مش على القبر بعد ما تردم، لا ده على الايه؟ على الجسد، بس ما تعملش كده الا مع واحد من ايه؟ مع ابوك، مع اخوك، مع ابنك، مع انما تروح تعمل مع واحد تاني ممكن ولاده ايه؟ يضربوك. تمام؟ لا لا ليس لا يشترط الذي اي واحد يكفي هذا في خمس السنة. نعم. برضو في بدعة فيها تقول يقول معها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومن هذه، لا يثبت، لا يثبت الكلام مع الايه؟ مع الحثوات. نعم اي نصر قلنا هذه سنة. طيب اقرا. احسن الله اليكم. قال رحمه الله ويحرم دفن غيره عليه او معه، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن كل ميت في قبره إلا لضرورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كسر القتلى يوم أحد كان يجمع بين الرجلين في القبر الواحد ويسأل أيهم أكثر أخذا بالقرآن فيقدمه في اللحد. حديث صحيح. وسن حسو التراب عليه ثلاثا ثم يهال، لحديث أبي هريرة قال قال فيه فحث عليه من قبل رأسه ثلاثا، رواه ابن ماجة، وللدارقطني معناه من حديث عامر بن ربيعة وزاد وهو قائم. واستحب الأكثر تلقينه بعد الدفن لحديث أبي أمامة فيه، رواه أبو بكر عبد العزيز عبد العزيز في الشافي، ويؤيده حديث تلقينوا موتاكم لا إله إلا الله. وسئل أحمد عنه فقال ما رأيت أحدا يفعله إلا أهل الشام. قال وكان أبو المغيرة يروي فيه عن أبي بكر بن أبي مريم عن أشياخهم أنهم كانوا يفعلونه. وفي الاختيارات الأقوال فيه ثلاثة: الكراهة والاستحباب والإباحة، وهو أعدلها. إذن بقي لنا مسألة، قال وفيه ثلاثة أقوال: الكراهة والاستحباب والإباحة. اكتب قول الرابع انه بدعه وهو الراجح واختاره شيخ الاسلام. عفوا. نعم قول الرابع انه بدعه لم يثبت تلقين الميت، ونحن لا نجيزه في الدنيا. عارفين التلقين؟ ان يقف على القبر ويقول يا عبد الله اذا جاءك الملكان فقل لهما بقول الطلق النسيم ما ربك ربي الله وما دينك دين الاسلام. طب ما كانش يصلي ولا يعرف له رب اصلا، هيقول ازاي؟ ها؟ وهنا يقول ابن عباس قال تعالى يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره، قال عند سؤال الملكان. وبعدين برضو احيانا كان زمان عندنا التلقين ده، انا حفظت ياسين من على المقام وانا صغير كده يعني اصغر من عبد الرحمن، كنت دايما عندنا الشيخ يجي كل ميت يقرا ياسين، فنروح نحفظ ياسين عشان ايه؟ نقرا معاه. ها؟ وياسين على في التلقين طيب ياسين يقف يقرأ عليه هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. مش دي آيات سورة ياسين؟ وفيها برضو ينذر به من كان ايه حيا. فسبحان الله. لكن نسأل الله السلامة. نعم لكن الحمد لله نظرت هذه البدعة تماما بدخول السنة. ويعني من البشريات أن الرجل الذي كان يعني يفعل ذلك مات رحمه الله تعالى على مذهب أهل السنة والجماعة. وكان يقول يعني كنا قديما نقول كذا. وكان في الأول بقى يقرأ في الأربعين وفي المياتم وكذا يعني مات ويقول الأربعين بدعة والخميس بدعة والتلقين بدعة وكل ذلك يعني سبحان الله. نسأل الله حسن الخاتمة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ويسن رش القبر بالماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم رش على قبر ابنه إبراهيم ماء ووضع عليه حصبا وهو الشافعي ورفعه قدر شبر لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع قبره عن الأرض قدر شبر رواه الشافعي ويكره تزويقه وتجصيصه وتبخيره لقول جابر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه رواه مسلم وزاد الترمذي وأن يكتب عليه. اكتب قال شيخنا حفظه الله ووضع الأسمنت عليه أشد كراهة. ووضع الأسمنت بالرمل عليه أشد كراهة. تعمل بالجص كده اللي هو زي الجير والأسمنت. قال رحمه الله وتقبيله والطواف به والصحيح تحريمه لأنه من البدع وقد روي أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموال والاتكاء إليه لما روى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد اتكى على قبر فقال لا تؤذه والمريت والضحك عنده والحديث في أمر الدنيا لأنه غير لائق بالحال والكتابة عليه والجلوس والبناء لما تقدم فإن كان البناء مشرفا وجب هدمه لقوله صلى الله عليه وسلم لعلي لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته رواه مسلم والمشي بالنعل إلا لخوف شوك ونحوه لحديث بشير بن الخصاصية قال بينما أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رجل يمشي في القبور عليه نعلان فقال يا صاحب الستيتين ألق ستيتين فنظر الرجل فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرمى بهما رواه أبو داود قال أحمد إسناده جيد. أما تقبيل القبر والطواف به فالصحيح قول الشارح أنه يحرم قال والصحيح تحريمه اكتب وهو الرجل. وأما المشي بالنعال اكتب قال شيخنا حفظه الله يكره المشي بالنعال وسط القبور وهي من السنن المهجورة. يكره المشي بالنعال وسط القبور. طيب الأحذية أو النعال الستية أو الستية هي كل النعال الموجودة معنا الآن. نعال ستية أي مصنوعة من الجلد والبلاستيك بخلاف نعال الشعر التي تصنع من جلود الإيه؟ يعني زي النعال اللي هي زي نعال اللسان اللي لها شعر أو كده هذه لا تسمى ستية. أما الستية هي النعال الموجودة. ومسألة المشي بالنعال العلماء على يعني على ثلاثة أقوال. الجمهور على الجواز، الظاهرية على الحرمة، الأحمد على الكراهة وهو الراجح. على الكراهة وهو الراجح. نعم. أي قبور سواء عالية أو على السفلى. ده احنا رأينا أمس مين كان معانا؟ شيخ عنتر؟ يعني فيلل مقابر كده عبارة عن فيلل. الله المستعان. حتى لو تاريخ الوفاة ليه تكتب تاريخ الوفاة؟ نعم. أحسن الله. ولا قبر فلان. قال رحمه الله ويحرم إسراج المقابر والدفن بالمساجد وكذا بناء المساجد على القبور لقول ابن عباس لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج رواه أبو داود والنسائي وفي ملك الغير وينبش ما لم يأذن مالكه والدفن بالصحراء أفضل لأنه صلى الله عليه وسلم كان يدفن أصحابه في البقيع ولم تزل الصحابة والتابعون ومن بعدهم يقبرون في الصحاري. نعم أكل كل. قال: وإن ماتت الحامل حرم شق بطنها، لأنه هتك حرمة متيقنة لإبقاء حياة متوهمة. واحتج أحمد بحديث عائشة مرفوعا: كسر عظم الميت ككسر عظم الحي، رواه أبو داود ورواه ابن ماجة عن أم سلمة وزاد في الإثم. وأخرج من النساء من ترجى حياته بأن كان يتحرك حركة قوية وانفتحت المخارج وله ستة أشهر فأكثر، ولا يشق بطنها لما تقدم، فإن تعذر لم تدفن حتى يموت الحمل لحرمته، وإن خرج بعضه حيا شق الباقي ليتيقن حياته بعد أن كانت متوهمة. أما إصرار المقابر وحرمته إذا كان لغير حاجة، فإن كان لحاجة لا يعني لا يكره، ويحمل ذلك على المقابر الخاصة، كل واحد يدخل كهرباء في المقبرة بتاعته، هذا الذي يحرم. أما لو جعلنا أعمدة في طرق في وسط المقابر فهذا إذا كانت لحاجة لا بأس. قال: والدفن في الصحراء أفضل، أكتب بل مستحب، بل مستحب. قال: وإن ماتت الحامل وأخرج النساء إلى آخره، أكتب يرجع فيها إلى استشارة الطبيب من الأشعة وغيره. الآن الأمر ما عادش محتاج شق بطن ولا انتظار موت، الطبيب هيقول بالأشعة الجنين عايش أو ميت، وهيعيش أو هيموت، يعني ولا بأس بشق البطن لإخراجه إذا يعني غلب على الظن الحياة. طيب كده يعني خلاص الحمد لله فرغنا من الدفن. إخواننا جهزوا يبدأوا يرصوا في الغداء على من عز إن شاء الله. خلاص يعني الصواني تبدأ كده، نجيب الصينية طلعها فوق. طيب خلاص هنبدأ بقى نعزي، وإن كانت التعزية قبل الأكل ولا بعد الأكل. طيب نعزي سريعا كده سريعا، وإن شاء الله نتغدى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. تسن تعزية المسلم لحديث عمرو بن حزم مرفوعا: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الجنة. رواه ابن ماجة عن ابن مسعود مرفوعا: من عزى مصابا فله مثل أجره. رواه ابن ماجة والترمذي وقال غريب: إلى ثلاثة أيام بلياليهن، لأنها مدة الإحداد المطلق. قال المجد: إلا إذا كان غائبا فلا بأس بتعزيته إذا حضر. أكتب. قال شيخ الإسلام: لا دليل على التحديد بثلاث، فيجوز بعد ثلاث لعدم المنع، يجوز بعد ثلاث لعدم المنع. فيقال له: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك، لأن الغرض الدعاء للمصاب وميته. وروى حرب عن زرارة بن أبي أوفى قال: عز النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على والده فقال: آجرك الله وأعظم لك الأجر. ويقول هو: استجاب الله دعاءك ورحمنا وإياك. رد به الإمام أحمد رحمه الله. اكتب بل الثابت أن لله ما أعطى، لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. هذا الدعاء الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: ولا بأس بالبكاء على الميت لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم. متفق عليه. وأخبار النهي محمولة على بكاء معه ندب أو نياحة. قال المجد: إنه كره كثرة البكاء والدوام عليه أياما كثيرة. قال: ويحرم الندب، وهو البكاء مع تعداد محاسن الميت، والنياحة، وهي رفع الصوت بذلك برنة، لقوله تعالى: ولا يعصينك في معروف. قال أحمد: هو النوح، فسماه معصية. وقالت أم عطية: أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم في البيعة ألا ننوح. متفق عليه. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة. ويحرم شق الثوب ورطم الخد والصراخ ونتف الشعر ونشره وحلقه، لحديث ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة، متفق عليهما. إذن يقول يعذب أي تعزية واردة أو أي شيء كالبقاء لله، لله ما أعطى، لكن التعزية المنهية عنها البهية في حياتك، ورد عليه يقول له إيه؟ حياتك البهية، اتنين نصابين، لا ده في بهية الحياة ولا ده حياته إيه؟ بهية، هذه تعزية شركية. ولا بأس بالبكاء على الميت ما لم يكن مصحوبا بتعديل محاسن أو نياحة أو شق ثوب أو لطم خد أو صراخ. وأما حديث الميت يعذب ببكاء أهله، اكتب إذا أوصى بذلك، إذا أوصى بذلك الميت يعذب إذا أوصى بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وتسن زيارة القبور للرجال، نص عليه وحكاه النووي إجماعا بقوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الموت، رواه مسلم. وللترمذي: فإنها تذكر الآخرة. وهذا التعليل يرجح أن الأمر للاستحباب وإن كان واردا بعد الحظر بلا سفر لعدم نقله. وللحديث الصحيح: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. وتكره للنساء، لأن النهي المنسوخ يحتمل أنه خاص بالرجال، فدار بين الحظر والإباحة، فأقل أحوالهم كراهة. ويؤيده حديث ابن عباس مرفوعا: لعن الله زوارات القبور، رواه أهل السنن. قال في الكافي: فلما زال التحريم بالنسخ بقيت الكراهة، ولأن المرأة قليلة الصبر فلا يؤمن تهيج حزنها برؤية قبور الأحبة، فيحملها على فعل ما لا يحل لها فعله بخلاف الرجل، انتهى. وعنه لا يكره العموم قوله فزوروها، ولأن عائشة زارت قبر أخيها عبد الرحمن رضي الله عنهما، رواه الأسرم. وإن اجتازت المرأة بقبر في طريقها فسلمت عليه ودعت له فحسن، لأنها لم تخرج لذلك. اكتب وإن خرجت لذلك فلا حرج، فيجوز للمرأة أن تزور القبور إلا إذا صاحبتها أمور محرمة فلا يجوز، يعني المرأة يجوز لها أن تزور القبور كالرجل لعموم الرخصة. ألا كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، هذا يشمل الرجال والإيه؟ والنساء. وهذه أيضا يقول شيخنا حفظه الله: من السنن المهجور، يعني اللي ذهب مرة خلال العشر أيام الأخيرة لزيارة القبور خاصة بدون اتباع جنازة أو شيء يرفع يده. من ذهب لزيارة المقابر الخاصة كده راح يزور المقابر ويرجع، من زار المقابر خلال شعبان يرفع يده، بس ما يقولش لشيء عن جنازة وعرج على أبويه وكده، يكون واحد مخصوص كده، هذه واحد اثنين ثلاثة كويس، لا بأس، فعلا سنة مهجورة كما قال الشيخ حفظه الله. نعم. نعم. ماشي، هو كان في نهي عنها، لكن تدخل في الرخصة في الجواز إذا لم يصح ذلك أمور محرمة كالصراخ كالندب كالنياحة. نعم، يعني التي تتخذها يوميا او شبه اسبوعيا او ما شابه ذلك تكثر من الضيافه. نعم. مش عايزين تتغدى ولا ايه؟ نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله: وسن لمن زار القبور او مر بها ان يقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وانا ان شاء الله بكم للاحقون، ويرحم الله المستقدمين منكم والمستاخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. للأخبار الواردة في ذلك عن أبي هريرة وبريدة وغيرهما، رواها أحمد ومسلم. وقوله إن شاء الله في التبرك أو في الموت على الإسلام أو في الدفن عندهم. وابتداء السلام على الحي سنة لحديث أفش السلام وما بمعناه، ورده فرض كفاية فإن كان واحدا تعين عليه، لقوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وعن علي مرفوعا: يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم، رواه أبو داود. وتشميت العاطس إذا حمد فرض كفاية ورده فرض عين، لحديث أبي هريرة مرفوعا: إذا عطس أحدكم فحمد الله، فحق على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. وعنه أيضا: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال، وليقل أخوه أو صاحبه يرحمك الله، ويقول هو يهديكم الله ويصلح بالكم، رواه أبو داود. أكتب: قال شيخ الإسلام: الصحيح أن تشميت العاطس فرض عين على كل من سمعه يحمد الله. الصحيح أن تشميت العاطس فرض عين على كل من سمعه يحمد الله. أما المتن اللي ذكره في زيارة القبور هي يعني جمع عدة أحاديث ذكرها في المتن كلها صحيحة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويعرف الميت زائره يوم الجمعة قبل طلوع الشمس، قاله أحمد. وفي الغنية: يعرفه كل وقت وهذا الوقت آكد. قال ابن القيم: الأحاديث والآثار تدل على أن الزائر متى جاء علم به المزور وسمع كلامه وأنس به، وهذا عام في حق الشهداء وغيرهم، وأنه لا توقيت في ذلك. انتهى. نعم، يعني وبذلك بفضل الله عز وجل هو بس مسألة يعرف الميت زائره، اكتب لا دليل عليها، ويستوي الجمعة وغيره في الزيارة. بقي لسه، بقي عندك فقرة لسه؟ طيب. قال رحمه الله: ويتأذى بالمنكر عنده وينتفع بالخير. قال الشيخ تقي الدين: استفاضت الآثار بمعرفة الميت بأحوال أهله وأصحابه في الدنيا، وأن ذلك يعرض عليه. جاءت الآثار بأنه يرى أيضا، وبأنه يدري بما فعل عنده، ويسر بما كان حسنا، ويتألم بما كان قبيحا. انتهى. مع حبنا لشيخ الإسلام، لكن الحق أحب، لا دليل على ما ذكر ذلك، وهو كذلك لم يذكر الدليل. طيب، هذا والحمد لله رب العالمين.